قال توفيت والدتي وتركت لي بعض الذهب والفضة، هل عليها زكاة؟ وهل أحسبها من يوم وفاتها؟ إذا كان هذا الذهب يبلغ وزن 85 جرام عيار 24 وما يوازيه من العيارات الأخرى، المجموع يكون 85 جرام ذهب خالص، يبقى عليها زكاة. والفضة يكون 595 جرام من يوم وفاة والدتها، لأنها ملكت أو والدة إذا كانت هي الوارثة الوحيدة. أقل من 85 جرام معلوش زكاة. هو ده بيطلع حوالي 97 من عيار 21، ويطلع حوالي 113 من عيار 18. الأحوط أنها لو لقيته بالغ نصاب يبقى تطلع عن والدتها السنين الماضية برا بوالدتها.